لمن رحيت فكري انشغل والعقل من عندي انذهل منك خبر ما جاني منك خبر ما جاني جيتك وقايدني الوجل واتوجم امتوني الاجل وامشي عليك يا دحزاني جيت امشي بلا روح جيت قايدني النوح جيت شفتك مطروح ديتك وحالي انهار تقدر تفهم مودي انا نار قلبي العطشان نار وقتي الوليان نار حرق السوار يا بل قلب الحزين ينوح هالقلب بضلوعي عثر طاح على جسمك يا قمر خوفي على نار تلوح كل جارح من جسمك نهار يجري دماء وضم وقهار قلب اندفن بجروحك قلب اندفن بجروحك نار العطش قلبي استعار روحي بالأجل تبعت روحك قوم للعيلة وياي قوم ما نريد الماي قوم باصرني براي ناشدتك وفكري احتاج خليها تنثر جمر خليها لكني جيتي محشمة الفقد الأهل جبدي حيمة جمراتش طفيها انظر جثث متخدمة ويتموج عليها الدمع فوق الثرى مودريها فوق الثرى مودريها صبيعة شفت بقول ما ارتمى وجزت بدمى مغسليها سال جفني المعلوم سال مدمع ودموم سال لجني المظلوم راسلي للمختار دمت فمودي أنا يا قلبي العطشان يا وجدي الوليان يا حرق الصوان يا شفت أهل مصارعة تعنيت لك شجاية تعنيت لك شجاية شفتك جسد على المشرعة وجفوفك صاحت يبكي ري الراية الراية صاحت يبكي ري الراية من عقب خدري قابعة بحزن وصيرت متلوعة لا ظل خدير لا ثاية هل عقب يبكيت لك ساعة يا ريت ينشف من باعه بعدك ما يرد هذا السلسال رد عقبك لا زال رد عمري لا طال عقبي الجارة علينا وصار وصار قبل الخيام توجريت وبكي الأمور ما فكريت فكريت بس بيتامي فكريت بس بيتامي موج من الهموم عبرت شلني عالمحنة صبرت وتجرعت آلامي وتجرعت آلامي ما بين عدواني صيرت والفت همي وكبرت وتخالفت أيامي يوم ويا الأكرام يوم بين الظلام يوم أحرس أيتام موج الدمع والأعباء كظيم خيالي قمران كظيم خيالي وانا عفاني يا سلم عقلي ولا خلط وهم من شفيتها الحالة من شفت هاي حالة خصمك يا ابو فاضل هجم ما مش رفيف من العلم للخصم عنالة للخصم عنالة وبكل شرارة من الخيم مو قد بدلال انبيرم ودويت لهب تتعالل وين جودك والواد وين ميعادك ذاك وين عفتي تامك غربوا ليه بيوخطار أخطار دمتها بين الدمع والحسرة عباس يا الموت انت ظل طارقني وتهدم ركن قلبي وتمزيك صبري قلبي وتمزيك صبري بمن أحير وأمتحن بالعائلة ظلت تحن لو بالهوى تحل غبرة لو بالهوى تحل غبرة أجساد خوتي بلا دفن ويتام بالهمة توين كل الحرام من داره هاي سلبتها عداك وهاي تبكي الفرقاك وهاي اختك تنخاك جيلك يا ابن حامل جار حامل جار الشاعر الأديب جابر